به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المعهد المبارك ومع اللقاء الأول من كتاب الملخص الفقهي، وهو لفضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان. صالح الفوزان، ومن اللائق قبل أن نشرع في الحديث عن شرح هذا الكتاب نأخذ نبذة مختصرة عن مؤلف الكتاب. الدكتور صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى، وهو الآن من هيئة كبار العلماء ومن لجنة الفتوى الدائمة. في حاجة؟ لسه ما بدأتش. الدكتور صالح الفوزان هو صالح ابن فوزان ابن عبد الله من آل فوزان من أهل شمسية من قبائل الدواسر التي تسكن بلاد الحجاز. نشأته ودراسته، ولد عام 1354 من الهجرة، وتوفي والده وهو صغير، فتربى في أسرته وتعلم القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلدة، وكان قارئا متقنا، وهو فضيلة الشيخ حمود بن سليمان الذي تولى القضاء أخيرا في بلدة ضريبة في منطقة القسيم. لعل سائل يسأل، لما نتكلم عن مصنف الكتاب ونشأته والحالة الاجتماعية التي عاشها أو المرحلة التاريخية التي عاشها؟ لأن طبيعة المعيشة قد تسبغ على العالم أو طالب العلم كيفية دراسته وتلقيه للعلم، فإذا ما علمت أن هذا الرجل نشأ فقيرا وإن كان في قبيلة هي من أكثر القبائل عددا وعددا في بلاد الحجاز، لكن عندما تعرف أنه توفي أبوه وهو صغير ثم تربى بعد ذلك صغيرا في حجر أمه وكان في أعمامه، والذي تعهده إمام المسجد إمام مسجد البلدة، فيضع انطباع أن المرأة ربما حصل من المسجد ما لا يحصله من المدارس والجامعات، فهذا إمام للمسجد علمه القراءة والكتابة ثم أقرأه القرآن، وكان هذا الرجل حافظا متقنا حتى جعلوه بعد ذلك قاضيا في هذه البلدة. ثم التحق بمدرسة الحكومة حين افتتاحها في الشماسية سنة 1369، وأكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام 1371، وتعين مدرسا في الابتدائي، ثم التحق بالمعهد العالي ببريدة عند افتتاحه عام 73، وتخرج منه عام 77، والتحق بكلية الشريعة بالرياض وتخرج منها عام 81، ثم نال درجة الماجستير في الفقه ثم درجة الدكتوراه من هذه الكلية في تخصص الفقه أيضا. أما موضوع رسالتي في الماجستير فكما تعلمون التحقيقات المرضية في المسائل الفرضية، وهو يتناول مسائل المواريث، يعني كان ماجستير بتاعه عبارة عن رسالة في علم المواريث. ثم الدكتوراه وكانت في كتاب الأطعمة والأشربة في الإسلام، الأطعمة والأشربة في الإسلام. ثم بعد ذلك تعين في المعهد الذي معهد العلم الذي درس فيه مدرسا ثم مديرا، ثم بعد ذلك مدرسا في كلية الشريعة، ثم بعد ذلك مدرسا للدراسات العليا، ثم بعد ذلك انتخبوه في لجنة الفتوى الدائمة ومن لجنة كبار العلماء، وكذلك هو القائم على أمر الدعاة التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. فالمتأمل في حياته حفظه الله تبارك وتعالى لوجده منذ صغره مولعا بالعلم، شغوفا به، حريصا على طلبه وإدراكه. ثم المتأمل في سيرته ربما رأى منه أنه صرح شامخ لا تستطيع أن تقترب منه، ولكن إن تجاوزت هذا الحاجز والتحمت به وجالسته وناقشته وجدته بوجه غير الوجه الذي يراه الناس، من دماسة خلق وسعة صدر وبذل للعلم، ولربما بذل من الوقت والجهد رغم أن الصحة لا تسع ذلك، إلا أنه يبذله حتى الآن حفظه الله تبارك وتعالى. وأنا أتذكر يوم أن سافرت إليه لأناقشه في كتابه تحقيقات المرضية، فكل من أقابله وأريد أن أقول له، يعني أريد أن أقابل الشيخ لأن في مسائل في الكتاب أريد أن أناقشه فيها، فيقول لي لن تستطيع أن تتكلم معه. ما قابلت أحدا إلا وصلنا من جدة لمكة للمدينة حتى في الرياض، ولكن يعني كان لابد من لقائه، فذهبت إلى المسجد الذي بجوار بيته يصلي فيه العصر. ففي اليوم الأول صليت بجواره ثم قمت لأسأله، فدخل الحجرة، فلما دخل الحجرة ما تستطيع أن تسأله. ذهبت إليه في دار الإفتاء فما حصلته، كان في اجتماع لكبار العلماء. عدت إلى مسجده فصليت بجواره، ثم عندما أراد الانصراف مسكت بذراعه ثم قلت له يعني طالب جاءك يضرب أكباد الإبل؟ فقال من أين؟ قلت له من مصر. فسرت معه أسأله في كتابه وفي المسائل التي أريد أن أتعرف عليها، فإذا الطريق أخذنا إلى باب بيتي. فطبعا أنا في ذاكرتي ما قاله للناس أنه لا يستقبل أحدا ولا يجالس أحدا، فلما وقفت أمام الباب طرق الباب ثم قال لي ادخل، فدخلت على استحياء ثم جلست، فقال اسأل، فظللت أسأل ثم أشرقت عليه لأنه عند درس بعد ذلك، فقال لي اسأل. فسأل حتى اقتربنا من المغرب، وأذكر جزاه الله خيرا أنه قدم لي القهوة بيدي، قهوة العربي طبعا، فوجدت على خلاف ما أخبرني به الناس. وهذا درس تتعلم منه أنك لا تأبه بما يقال لك، ولكن اجتهد وتذكر قوله تعالى: لأنهم سولا. وهكذا حتى اقترب وقت المغرب جزاه الله خيرا، وكان هو شارح الفتوى الحموية ومانع من طبعه. فكان معي أخ من مصر اسمه علي الاسكندرية، فلما قال له يعني أطمع الفتوى الحموية يعني اشتغل فيها وأطمع، فقال له اشتغل فيها وأطمع. فالحمد لله كنا قدم خير على أنفسنا وعلى غيرنا، فلله الحمد والمنة. وهو لا زال حيا يرزق، ورغم سعة علمه كما قلت لكم فإنه متسع الصدر، ولكن توخى الوقت الذي تطلبه فيه، توخى الوقت الذي تطلبه فيه. هذه نبذة مختصرة عن مؤلف الكتاب رحمه الله دنيا وأخرى، وحفظه الله عز وجل وأمد في عمره بالصحة والعافية، ونفعنا وإياه بعلمه. أما بالنسبة للكتاب فتجد أن الكتاب قد لخصه من الروض المربع على زاد المستقنع، وربما وجدت في بعض المواضع أن المصنف رحمه الله تعالى ما مال إلى المذهب، وأنتم تعلمون أنه يعتقد المذهب الحنبلي، ولكنه ربما في المسألة كما سنرى في أنواع المياه مثلا أنه جنح إلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان من الحنابلة، إلا أن هذا هو مذهب المالكية في المياه، فإنه يميل ويجنح إلى ما يراه راجحا حتى وإن خالف فيه المذهب. ولربما وجدت مواضع تكلم فيها الشيخ حفظه الله ولم يذكر فيها الدليل، فإذا ما ذكرت الدليل فليكن بجوار كتابك قلما وقراصا وتكتب فيه ما أذكره من دليل. ولربما ذكرت فقرة، هذه الفقرة نستطيع أن نضعها تحت قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية، فعندئذ يجب عليك تدوينها، واضح؟ فلا يحضر لي أحد من غير قلم. العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الوثائقي، وخصوصا ان احنا ذاكرتنا تعبان، صح؟ الا ما رحم ربك، يعني جلنا اكثرنا الذاكرة عنده ضعيف، فخير لك ان تكتب. العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الوثائقي. بعدما بين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الكتاب هو ما اختصر واختزله من حلقات كان يقوم بها في الإذاعة بعدما تردد عليه السؤال أن يلخص في كتاب، شرع في مقدمة لا بد من ذكرها وهي فضل التفقه في الدين. يقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقد أمر الله سبحانه نبيه أن يسأله الزيادة من العلم، قال تعالى: وقل رب زدني علما. قال الحافظ ابن حجر: وقوله عز وجل وقل رب زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة، وكأنه ينوه إلى حديث ربما ضعفه بعض العلماء: إذا مررتم برياض الجنة فاركعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم. قال: حلق العلم. وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء، مشيرا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لا بد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذلك العمل على وجهه الصحيح، حتى يكون هذا العمل صحيحا مؤديا لنتيجته التي ترجى من ورائه. فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة؟ كيف يقدم على ذلك بدون علم؟ ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل، وبدأه بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبين الله عز وجل لنبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم أن العمل لا بد أن يسبقه علم. لما؟ لأن المرء إذا أراد أن يعمل عملا متقبلا لا بد فيه من المتابعة، لأن العمل المتقبل يشترط فيه شرطان: الشرط الأول المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا بتعلمه، والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذه المتابعة. وأما الإخلاص ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن لا بد قبل الإقدام على العمل تقول: ماذا قال الشرع في ذلك؟ ولا تتعب ولا تكل ولا تمل. لما؟ لأنه كما قال المصنف رحمه الله تعالى أن نجاتك في الدنيا والآخرة متوقف على تفقهك في هذا الدين. ولذلك لا تعجب، كما بيان الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الرحلة، أن جابر بن عبد الله كما جاء في المسند علم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده حديث في المظالم لم يسمعه جابر بن عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: فاشتريت بعيرا ثم وضعت عليه رحلي، ثم سافرت شهرا حتى أتيت بابه، فقلت للخادم قل له جابر، فدخل ثم خرج فقال ابن عبد الله، فقلت نعم، فخرج فإذا هو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه صحابي أيضا، فقال له جابر حديثا بلغني عنك أنك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمعه منه في المظال. فقال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله لعباده يوم القيامة أوراة غرلا بهما. قال قلنا وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم شيء. ثم ينادي الرب سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله مظلمة عند أحد من أهل الجنة حتى أقصه له منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار مظلمة حتى أقصه منه حتى اللطمة. قلنا يا رسول الله كيف يكون ذلك وإنما نأتي ربنا بهما ليس لنا شيء؟ قال بالحسنة والسيئة. فالشاهد من الحديث أن جابر بن عبد الله أراد أن يتعلم مسألة فاشترى بعيرا ثم قطع مسيرة شهر كامل حتى يسمع هذا الحديث من عبد الله بن أنيس ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله وله الفضل والنعمة، العلم متوافر بين أيديكم والكتب منتشرة وطلاب العلم كثيرة بين أيديكم، ولكن ما أراني إلا قد قصرت بنا الهمم وضعفت بنا القوى وصرنا في غفلة عن الفضل العظيم الذي ينتظرنا من وراء تفقهنا في ديننا. ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق. لعل المصنف رحمه الله تعالى نبه بهذه أو على هذه الفرق بما يقرأه أحدنا في كل يوم في صلاته، اهدنا الصراط المستقيم، فهذه فرقة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هذه فرقة، ولا الضالين، هذه فرقة ثالثة. فالمنعم عليهم من قبل الله تبارك وتعالى الذين هداهم الله الصراط المستقيم هم الذين أخذوا العلم النافع وأدوا به العمل الصالح، وأما الضالون فهم الذين أقبلوا على العمل من غير علم كالنصارى ومن شابههم من هذه الأمة. وأما المغضوب عليهم فهم تعلموا ولم يعملوا، وهم اليهود ومن شابههم من هذه الأمة. ولعل حديث في هذا الموطن نستطيع أن نستدل به كما جاء في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منا أرض طيبة، في رواية نقي، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، ثم كان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فمثل من انتفع بما بعثني الله به من الهدى والعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى ثلاث فرق، شبهها بالأرض الطيبة الفرقة الأولى، نزل على الماء ففي ذاتها انتفعت، ثم عندما أنبتت الكلى والعشب الكثير جاء غيرها فانتفع بهذا الكلى وبهذا الماء وبهذا العشب الكثير، فهذا من صلح في ذاته وصلح لغيره، وهذا هو المصلح، كما قال الرجل لموسى عليه السلام: وما تريد أن تكون من المصلحين. فالمصلح صالح في ذاته ومصلح لغيره. فالفرقة الأولى هي فرقة تعلمت العلم النافع انفعلت به وعملت به ثم دعت الناس إليه، فكان من بركة ذلك أن انتفع الناس بعلمه. وجاءت الطائفة الثانية والتي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أجادب، أنسكت الماء لكن لم تنتفع به لأنها ما أنبتت كلاء ولا عشبا كثيرا، لكن حفظت هذا الماء لمن أراد أن يشرب، ولمن أراد أن يسقي دوابه، ولمن أراد أن يأخذ منه فيزرع. فشبهه بالطائفة التي تعلمت وما انتفعت، تعلمت العلم لكن ما انتفعت، ما ظهر على جوارحها وما تأثرت به أخلاقها وما دعت الناس إليه، لكن يأتي الناس فيأخذون منه، يسألونه فيخرجون ما كنز داخله من هذا العلم. ثم الطائفة الأخرى ما تعلمت ولا علمت، وإنما هي قيعان لم تمسك ماء وما أنبتت كلاء. فنسأل الله عز وجل أن نكون كالطائفة الأولى. لا عادي يكون كل من هذه الأم لا تعلم ولا علم، يعني يعيش في قومه أجهل من حمار أهل، يعني أضرب لكم مثل يا أخوان، وإنما بالأضداد تتميز الأشياء. امرأة بتسأل بتقول أن لها صاحبة قالت لها صاحبتها دي متزوجة، هي السؤال من امرأة والعهدة عليها، صاحبتها متزوجة، ثم بعد ذلك أنشأت علاقة مع رجل آخر، فحتى لا تقع في الحرام، هي بتقول كده، راحت عند محامي كتب كتاب على الرجل الثاني ده وهي على ذمة الزوج الأول. طيب بتقول عشان أهرب من الحرام، طب من اللي قالك الكلام ده؟ قالت سألت بعض الشيوخ، بعض الشيوخ قالوا لها حلال وبعض الشيوخ قالوا لها حرام، فقلت والله ما يقول بذلك ولا يفتي به طورة بحد. طيب دي حادثة وقع بيننا في مجتمعنا المسلم، حاجة من اثنين، اما ان تكون فعلا جاهلة جهلا يعني خالص، واما انها يعني يصدق فيها المثل القائل قبح يعني عذر اقبح من ذنب. هما اليهود لما عبدوا العجل بما اعتذروا؟ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا لكن حملنا اوزارا من زينة القوم فتعرفنا، يعني هم شافوا ان الذهب اللي سرقوه من الفراعنة وزر وإثم، طيب تعمل فيه ترجعه له، او تتصدق به باسم لو مش قادر ترجعه له، لا ده صنع به عجلا يعبده، يعني تأثم من انه سرق الذهب من الفراعنة ولم يتأثم انه عبد عجلا من دون الله تبارك وتعالى، يعني انت اخذ بالك. فطبعا اخواننا يجب على المسلم انه يتعلم مسألة لا بد من غمارها. واحد يتزوج يبقى يجب عليه ان يعلم ما يتعلق بالنكاح، لان كلمة تستحل فرج المرة وبكلمة يحرم عليك فرجه، بكلمة تحل لك وبكلمة تحرم عليك، فانتبه لهذه المسألة. واحد اراد ان يبيع وان يتاجر يجب عليه ان يتعلم فقه البيع حتى لا يقع في الربا، حتى لا يقع في الربا، وهكذا. فالعلم لو لم يكن له من المدح سوى قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم، فقد قارن شهادتهم بشهادته سبحانه وشهادة الملائكة، لو لم يكن فيه الا ذلك لكفى به. فواجب عليك يا اخي المسلم ليكون عملك صحيحا ان تتعلم ما يستقيم به دينك من صلاتك وصومك وحجك، وتتعلم احكام زكاة مالك، وكذلك تتعلم من احكام المعاملات ما تحتاج اليه لتأخذ منها ما اباح الله لك، وتتجنب منها ما حرم الله عليك، ليكون كسبك حلالا وطعامك حلالا، لتكون مجاب الدعوة. كل ذلك مما تمس حاجتك الى تعلمه، وهو ميسور باذن الله متى صحت عزيمتك وصلحت نيتك. فاحرص على قراءة الكتب النافعة، واتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك وتتلقى عنهم أحكام دينك. وكذلك عليك أن تعنى بحضور الندوات والمحاضرات الدينية التي تقام في المساجد وغيرها، وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعة، وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعنى بمسائل الدين. فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية نمت معلوماتك واستنارت بصيرتك. ولا تنسى يا أخي أن العلم ينمو ويسكو مع العمل، حاجة اللي تزيد كل ما تبذل منها العلم. خد بالك من هذه المسألة، المال ينقص ظاهرا بالبذل، صح؟ وكل شيء تستخدمه ينقص إلا العلم، كلما بذلته ازداد، ولكن يزداد لا سيما متى عملت. إن العلم لا يذعن بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يذعن بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل العلم عنه. ولذلك لا تتعجب أنك كنت تعلم مسألة ما في يوم ما، فلما أهملت العمل بها تجد نفسك بعد برهة من الزمان نسيت هذه المسألة، بل ربما محيت والعياذ بالله من ذاكرتك. فإذا علمت بما علمت زادك الله علما، كما تقول الحكمة المأثورة من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. ويشهد لذلك قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات ويتنافس في نيله ذوي العقول، فبه تحيا القلوب وتسكو الأعمال. ولقد أثنى الله جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلماء العاملين، ورفع من شأنهم في كتابه المبين، قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فبين سبحانه وتعالى ميزة الذين أوتوا العلم المقرون بالإيمان، ثم أخبر أنه خبير بما نعمله ومطلع عليه، ليدلنا على أنه لا بد من العلم والعمل معه، وأن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان ومراقبة لله سبحانه وتعالى. ونحن عملا بواجب التعاون على البر والتقوى، فنقدم لك بحول الله من خلال هذا الكتاب بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا ودونوه في كتبهم، فنقدم لك ما تيسر من ذلك لعله يكون دافعا لك على الاستفادة والاستزادة من العلم النافع. ونسأل الله أن يمدنا وإياك بالعلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع عليم، إنه سميع مجيب. باب في أحكام الطهارة والمياه. خلاص. بيقولوا مرتبطين بساعة لسه مستعدين يعني؟ لا يا تصبر، ما تحسبنيش بالداية بقى، نصبر سوا. باب في أحكام الطهارة والنية. المتأمل في كل كتاب صدر عن علماء المسلمين يجد أن هذا الكتاب يبدأ دائما بالطهارة، ويستهل الحديث بالطهارة بالحديث عن أنواع المياه. أي اتفق لما؟ لأن الغاية العظمى التي من أجلها خلقك الله تبارك وتعالى هي العبادة، ولن تستطيع أن تحقق العبادة إلا من خلال طهارتين: طهارة القلب وطهارة البدن. فأما طهارة القلب فمسألة بينك وبين الله تبارك وتعالى، وتحتاج منك إلى مجاهدة وجهاد جهيد. وأما الطهارة الظاهرة فقد يسر الله عز وجل أمرها على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما جعل علينا فيها من حرج أبدا. فهذه الطهارة التي يتوقف عليها قبول الطاعة، وهي الصلاة، والتي هي الركن الركين من الدين بعد الشهادتين. فتجدهم يبدأون بكتاب الطهارة، ويبدأون كتاب الطهارة بالحديث عن أنواع المياه. يقول: إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد. فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة، فتارة يأمر الله بإقامتها، وتارة يبين مزيتها، وتارة يبين ثوابها، وتارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد. ومن ثم كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وهذا له دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة لا أراكم تكتبون. عندكم الأدلة؟ عندكم أدلة على هذا الكلام؟ موجود موجود موجود من فهم يعني في الأدلة اللي أنا أذكرها الآن مكتوبة فين الحديث ده أذكره؟ لا الحديث مش مذكور. طب مش أنا قلت في المواطن التي لم يذكر فيها الحديث أنا أذكر الحديث اكتبه؟ اكتب في كراسك. أنا لا أرى الأقلام تتحر أنت حرين في نقطة إن شاء الله. طبعا أكيد في امتحان أنت بتمتحن في هذا الكتاب، وما أورده لك من مسائل وحاشية عليه ستختبر فيه أيضا. أول شرط آخر نور، حدش يزعل صح؟ ماشي. ها؟ أنا قلت كده. أنت يعني مثلا حديث مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، أنا قلت لك مش موجود كتاب، ما هو مش موجود في هذا الكتاب صح؟ كتبته؟ ما كتبته. ماشي. في هذا الموطن وجعل قرة عيني في الصلاة. فهي حلية النبيين وشعار الصالحين، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء، صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة، لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة كما في الحديث مفتاح الصلاة. موجود عندكم هذا الحديث مفتاح الصلاة الطهور، وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة، فهو كالقفل يوضع على المحدث فإذا توضأ انحل القفل. فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط. يعني الكلام ده بيقول لما كانت الصلاة اللي هي أوكد الأركان بعد الشهادتين لا تقوم إلا بطهارة، فلا بد أن يبدأ بالحديث عن الطهارة، إذ أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فالشرط يقدم على المشروط. يبقى الشرط هنا إيه؟ الطهارة، والمشروط الصلاة. ما هو الشرط؟ الشرط لغة هو العلامة، مش موجود في كتاب الكلام ده. الشرط لغة هو ايه؟ العلامة. قال سبحانه فقد جاء اشراطها، يعني علاماتها. واما اصطلاحا الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم. مفروض الدكتور عاطف يقول لكم الكلام، لكن احنا جالنا في السكة. الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هنفسر الكلام ده، يعني هقول لك ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني نضرب مثال، الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. ينفع تصلي من غير طهارة؟ حيل ما ينفعش. يبقى لو انعدمت الطهارة وصليت تنفع؟ يبقى يلزم من عدمين عدم، يعني ما فيش طهارة ما فيش صلاة حتى لو صليت، صح؟ يبقى دي يلزم من عدمين ايه؟ يعني يلزم من عدم الشرط، يلزم من عدم وجود الشرط عدم وجود المشروط له، صح؟ زي بقول ايه، الوفاء، الوفاء سبب او شرط للتوريث، يعني عشان يتم توريث يبقى ليه في واحد ميت وفي واحد حي، صح؟ طب الاثنين احياء ينفع نورث؟ ما ينفع. يبقى يلزم من عدمه العدم عرفناه، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني واحد اتوضى يعني متطهر لازم يصلي؟ مش لازم، ممكن يتوضى وينتظر حتى تأتي الصلاة، صح؟ يبقى ده معنى قولهم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم، هو ده الشرط. اكتب، لا اكتبه بقى، انا قلته لك اكتبه. لذاته يقول. ومعنى الطهارة لغة، والمصنف بدأ يتكلم عن المسألة لغة وشرع، لأن بعض الكتب ممكن تجد فيها أنه على طول يتكلم عن المعنى الشرعي دون أن يتناول المعنى اللغوي، لكن ما اصطلح عليه الفقهاء أنهم يتكلمون عنه لغة ثم يتكلمون شرعا أو اصطلاحا. فيقول الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. يعني ايه كلام حسي ومعنوي؟ الحس معروف، اي حاجة تعلق بيدك تعلق بجسمك يبقى دي نجاسة حسية، انما المعنوية ايه؟ زي الحدث، يقول لك الحدث هو وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن، انت لمسه ولا حسه؟ مفيش، لكن يمنعك من الصلاة. الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنعك من الصلاة، متى يزال هذا الوصف؟ يزال بالطهارة، وبالطهارة تستبيح الصلاة، واضح؟ يبقى ده معنى قوله الحس والايه والمعنوي، الحسي والمعنوي. ومعناه شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس، ارتفاع الحدث معناه اصطلاحا يعني ارتفاع الحدث وزوال النجس او الخبث. دي معنى ايه يا اخوان؟ الطهر. قلت لك الحدث هو وصف قائم بالبدن، اكتب هذا الكلام يا اخي سواء كبير ولا صغير. انا بقول الحدث، كلمة الحدث هذه اعم من انك تحصر هذا بصغير او كبير، هي الجنابة دي بتحس بها على جسمك باينه، دعك من ان المني ينزل، المني ده طاهر، يعني المني طاهر، لكن بيسمى حدث ولا ما يسمى حدث؟ حدث احنا بنسميه حدث اكبر وما دونه حدث اصغر. لكن انا بقول لك ايه، ما هو الحدث؟ يبقى ما جيش تقول لي ده الحدث الاصغر ولا الاكبر. لا، الحدث سواء كان اصغر او اكبر هو وصف قائم بايه؟ بالبدن، يمنعك من ايه؟ من الصلاة، يمنعك من الصلاة. طب كيف ازيله ان كان اصغر بالطريقة التي تعرفها وان كان اكبر بالطريقة التي تعلمها؟ واضح؟ طب وهي بص، في موضوع العبادة لا تحكم عقلك، في موضوع العبادة لا تحكم عقلك. أنت تقول كيف يكون طاهرا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أنه طاهر بالقول والفعل. أسألك سؤال، مش التابع تابع؟ وهذه هقول لك دي قاعدة يا أخوانا، قاعدة فقهية تستفيد منها. التابع تابع، يعني ايه؟ ما تولد من طاهر فهو طاهر، هذا هو الأصل. اكتب الكلام، التابع تابع، ما تولد، دي قاعدة فقهية مش أصولية، ما تولد من طاهر فهو ايه؟ طاهر. وما تولد من نجس فهو، وما تولد منهما من طاهر ونجس فهو نجس، تحقيقا للقاعدة التي تقول ان اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، دي قاعدة فقهية برضه. يبقى دلوقتي المني ده يا اخي الفاضل ايها السائل، المني ده بنقول التابع تابع، الانسان ده طاهر ولا نجس؟ حيل. اصله ايه؟ حيل. كيف يكون طاهرا واصله نجسا؟ وصلت؟ الحمد لله. ولذلك ستجد في كتب الفقه عندما يتكلموا عن الأسباب الموجبة للاستنجاء، خد بالك من هذه المسألة، الأسباب الموجبة للاستنجاء، هي الأسباب الموجبة للاستنجاء، قال لك كل ما خرج من السبيلين، خد بالك كل حاجة خرجت من السبيلين إلا ما كان طاهرا كالريح والمني. شوف الاستثناء المتصل ده، قال كل حاجة تخرج من السبيلين لازم تستنجل إلا الريح فإنه طاهر لأنه هواء ما لم يكن مصحوبا بنجاسة، خد بالك من هذه المسألة. وكذلك المني، واحد يقول لي مني ينزل ومفاش السند، المطالب به هو الغسل، ده اذا كان على وجه الصحة، اذا كان على وجه ايه؟ الصحة، لانه ربما نزل المني عن طريق المرض فعندئذ لا يستوجب غسلا ولا وضوء، لا يستوجب غسلا ولا استنجاء. احيانا واحد يبقى مريض عافانا الله واياكم، زي ما يكون عنده سلس البول، يبقى عنده برضه نزول مني من غير ما يشعر ولا يحس، مرض، فعندئذ نقول له اغتسل، لا ما يغتسل. طب نقول له استنجى، ما يستنجي. لما؟ لانه طاهر، وانما شرع الاستنجاء للنجاة. انا ماشي كده يا مولانا، واضح الكلام؟ الحمد لله. أنا قلت قاعدتين، قاعدة تابع تابع، والقاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. أنا ما قلت ذلك، إن شاء الله نتعرض له في حينه. وأفضل ما قيل في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن صاحب أو الزمن، خد بالك من هذه المسألة، لا ما حبش كلام، الزمن لا ينتقض وضوءه إلا بغيره. يعني إيه؟ واحد مريض بانفلات الريح، مريض بمرض، فتوضأ فانفلت منه الريح، لا ينتقض وضوءه إلا بغيره. ده الزمن، هذا اختيار من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا نتعرض له بالتفصيل في حينه، إلا احنا مرتبطين بكتاب، هنشوف قال ايه في الكتاب. لكن ربما خالف المذهب، نقول هو خالف المذهب في مسألة كذا وجنح إلى قول كذا، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أو وافق من المذاهب الأخرى كان، دي تستفيد منه لما خلص. يقول: وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية. مع ايه؟ النية. يعني لابد من النية في رفع الحدث. واحد يقول لي افرض انا جنب وقمت ضرب غطس في البحر وطلعت من غير ما اعقد النية على الاغتسال، اقول له لم تغتسل. نعم، على مذهب الاحناف اغتسلت، على مذهب الاحناف ايه؟ اغتسلت. ولكن قولهم مرجوح جدا ومخالف للجمهور وللنصوص الصحيحة الصريحة، لأن النية هي التي تفرق بها بين عبادة وعبادة وبين عبادة وعادة. قد يغتسل المرء للتبرد وللنظافة، طيب ما الذي أعلمني أنه اغتسل للجنابة؟ النية. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. يقول: مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه، أو العجز عن استعماله وهو التراب. لأن المرأة قد يجد الماء لكن يعجز عن استخدامه لعلة قائمة ببدنه، مريض مثلا، مجروح، به ماء، استعمل الماء زاد مرضه والمشتقته تجلب التيسير كما جاء في القاعدة الفقهية، لكن ربما يتواجد الماء ولا علة ببدنه، لكن لا يستطيع الحصول عليه لأنه ربما فوق طاقته من ناحية الثمن، أو في أرض مسبعة، أو في غدير تمساح، أو في أرض بها العدو ربما أسره أو قتله. هنا يكون حكم حكم الفاقد للماء، واضح؟ فهنا ألجأ إلى التيمم. طيب، سؤال والشاطر الجواب عليه المرة الجاية مش الوقت. فاقد الطهورين ماذا يصنع؟ يعني واحد لا لقى مية ولا تراب يتيمم، كيف يصلي؟ لا، المرة الجاية ان شاء الله تقولوا لي. يقول لي بيسموه فاقد ايه؟ الطهورين. يقول: او العجز عن، احبش حد يتكلم يا اخوان، تريد ان تسأل سألني، اما ان اجيبك واما ان اعرض عليك الى نهاية المجلس، اما تتحدث مع صاحبك فلا اقبل. يا يقول على صفة مقصوصة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان صفة التطهر من الحدثين. وغرضنا الآن كل ده، وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يقول: والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. يعني بدأ يعرف الماء، يبقى الماء الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر، ده اللي اسمه ايه؟ الطهور. لانك ربما وجدت في بعض الكتب يقول لك: والماء ينقسم الى ثلاثة اقسام: طهور وطاهر ونجس. فتقول طاهر يبقى ينفع اتطهر به، اقول لك على قول المصنف ينفع تتطهر به، لانه عنده الماء نوعان لا ثالث لهم. الماء عند المصنف رحمه الله حيا وميتا نوعان: طاهر هو الباقي على خلقته والباقي على صفاته، ولم تتأثر صفة من صفاته بنجاسة، لا من لون ولا طعم ولا رائحة. والنجس هو الذي تغيرت احد اوصاف الماء بنجاسة، لون او طعم او رائحة. وهنبين الرائحة اذا كانت ممزوجة او كانت للمجاورة او ما شابه ذلك. يقول: وهو الباقي على خلقته، اي صفاته التي خلق عليه، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذاب بالثلوج والبرد، او جاريا في الارض كماء الانهار والعيون والابار والبحار، او كان مقطرا. طيب، هو الوقت جاب انواع المياه دي. هذه المياه هو قالها عليها ادلة، عليها ادلة. فالبرد والثلج منصوص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اما الماء الذي نزل من السماء فدليله: وانزلنا من السماء ماء طهورا. واما البحار فحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. واما الابار فكما تعلمون بئر بضاعة، حديث بئر بضاعة، عندما اخبر المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم: انا توضأ من بئر بضاعة، وها بئر يلقى فيه الحيض، ونتن الكلاب، فقال: الماء طاهر لا ينجسه، طاهر لا ينجسه شيء. طبعا اخواننا خد بالك من بئر بضاعة، محدش يفكر ان بئر بضاعة كان المسلمين ما عندهمش نظافة يجيهم حدفين في النتن ويحدفوا في البئر خرقة الحيض وكلام ده، لا. لكن كان هذا البئر في مكان منخفض من الارض، مكان منخفض ايه من الارض عشان تبقى فهم فقه الحديث. فكانت اذا جاءت الامطار والسيول تجري في كل حاجة في طريق، فوضع طبيعة تنزلها في المكان ايه المنخفض، فجأة تنزل فيه. فكان بئر بضاعة لا يتأثر بلون ولا طعم ولا رائحة. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم بعد ذلك سنتكلم عن الماء الكثير والماء القليل باعتبار اقوال الفقهاء في هذه المسألة. لان ممكن تجد في الكتاب لك: فإذا كثر الماء، متى يقصد بكثرة؟ يبقى تعرف انهم يقصدون قلتين، بس خد بالك من قلال هجر، مش الاولى اللي بنشرب بها في رمضان، من قلال ايه؟ هجر. اللي هي تقول لك تلاقي قد كده زي الزلعه بتاعه زمان دي 500 رطل. فمن خلال هجر اذا بلغ قلتين فاكثر فيحمل على انه كثير، واذا كان دون قلتين فهو ماء قليل. هذا عند جمهور الفقهاء، هذا عند مين؟ جمهور الفقهاء. اما الاحناف فالكثير والقليل عندهم حد ايه؟ لو جيت شوية مية في حوض مثلا، لو حركتهم من هنا فالجنب ده ما تأثرش يبقى ده ماء كثير، لو اتأثر يبقى ده ماء ايه؟ قليل. ده هذا عند الاحناف، سيبنا منه على جنب، لكن ايه اعرفه كده. لكن عند الجمهور يقول لك فاذا كثر الماء يبقى يكثر بالكثرة ايه؟ قلتين في ايه؟ فاكثر. طيب فاذا كان الماء قليلا يبقى دون قلتين. واضح الكلام يا اخوانا؟ سمعتوني مش فاهم؟ الحمد لله. اللي هو ان هو لا قلتين ودون القلتين، هذا مذهب الجمهور. فهذا الماء هو الذي يصح التطهر به، اللي هو البقي على خلقته، سواء كان نزل من السماء، من الآبار، من العيون، من البحار، سواء كان البحر عذب أو مالح، أو من الثلج، أو من ماء مقطر، على أي صفة كان هذا الماء، ما لم انتبه يصير مضافا ولو بطاهر. يعني ايه الكلام؟ يعني ممكن يبقى عندي ما يسمى بماء الورد، ده ما اقدرش اقول دي ماء باقي على خلقته، او ان تجيب فرخه او بطه او وزه او شويه لحمه وغلتهم في مي وتقول لي دي مي، اقول لك لا دي مارق دي شرب، ماشي، رغم انها طاهرة صح، ولكن حدثت الممازجة. حدث ايه؟ الممازجة، فتحولت رغم انها ليس سائلة لكن تحولت من ماء الى غير الماء. فان تغير بنجاسة لم يجز التطهر به من غير خلاف. نعم، اذا تغيرت احد اوصاف الماء بنجاسة لا يصح التطهر. بهذا محل اتفاق بين الجميع العلماء. وان تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه، خد بالك هنا بيقول لك ايه، ان تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه، فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به. زي ايه؟ بيقول لك لم يغلب عليه، يعني مثلا زي ما انتوا عارفين ان احنا بنيجي في رمضان نقوم جايبين الجر الكبير نحط فيه ميه، نحط فيه ميه الورد، صح؟ نقطتين كده بيخلي طعمه حلو وريحته حلو. هل ده غلب عليه وغيره من طبيعته كما هنا اختلط بطاهر؟ فالصحيح، خد بالك من قول المصنف، فالصحيح من قولي اهل العلم انه يصح التطهر به، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية، وهو كما قلت لكم مذهب المالكي. لكن عندنا في مذهب الحنابلة طالما تغيرت احد اوصافه ولو بطاهر، ما هنا بغير الطعم بتغير الريحة، يبقى هو يصير طاهرا غير طهور لا يصلح للتطهر. لكن الصحيح كما قال المصنف من اقوال اهل العلم انه زي ايه الدليل على كده؟ انا هفكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من جفنه كان بها اثر عجين. توضأ من جفنه كان بها ايه؟ اثر عجين. طبعا الجيل بتاعكم لم يشاهد امه وهي بتعجن في البيت، ربما يعني انا شفت امي رحمه الله تعالى. انت شفتها؟ الحمد لله. فكنا لما بيشيل العجين خالص من المجور، مش اسم المجور برضه؟ الحمد لله الواحد استفاد. فيكبوا شوية مية علشان يبوشهم العجين اللي فاضل في ايه؟ في المجور. يحط المية من غير ما تمسح ولا تعمل، تلاقي بدأ يعمل رغوة بيضة. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مثل هذا الماء، من جفنة بها أثر ايه؟ عجين. فدل على أن الماء إن خالطه طاهر لم يغلب عليه فيصح التطهر ايه؟ به، وهو الصحيح من قولي أهل العلم، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إنما لما قلت لك الشربة والمرأة، لأن غلب عليه أنها بقت ايه؟ شربة. لا ما قلتش كده، قولي أهل العلم يعني بيقول لك العلماء عندي فريقان، العلماء عندي ايه؟ فريقان. فريق يقول إن خالف الماء الطهور شيء طاهر فتأثر به ولو طفيفا لا يصلح التطهر به، وهذا مذهب الشافعي وهذا مذهب الحنابلة ماشي جمهور العلماء. فريق آخر هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار المصنف، وهو قول المالكية أنه يصلح التطهر به ماشي، مش شيخ الإسلام ابن تيمية والمذهب بس ماشي. لا كفاية عليك كده بعد ما نخلص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالأشنان والصابون والسدر والخطم والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطم ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولان معروفان للعلماء. فاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى زوت يا اخوانا اول ما تزوجوا الصوت. فاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية انه يصلح للتطهر. ثم ذكره مع بيان وجه كل قول ورجح القول بصحة التطهر به، وقال هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع، انتهى. فإذا عدم الماء أو عجز عن استخدامه استعماله مع وجوده فإن الله تبارك وتعالى قد جعل بدله التراب على صفة لاستعماله، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سننه، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى في بابه. وهذا من لطف الله بعباده ورفع الحرج عنهم، قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، فإن عدمه فبدله، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقوله تعالى: ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين. الطهارة المعنوية من الشرك وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه. واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع. وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله. وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس. فعلى هذا يصح لنا أن نقول إن الماء ينقسم إلى قسمين قبل خلاص بتاعته، والذي يعتقده في الماء القسم الأول طهور يصح التطهر به سواء كان باقيا على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه لم تسلبه اسمه. القسم الثاني نجس لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة والخبث، وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة، والله تعالى أعلم. وفي هذا القدر كفاية، صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من اللي كان عايز يسأل السؤال المهم؟ من اللي كان بيقول يسأل ما أنت؟ أيوه التابع تابع. نعم لا ما قلتش كده، أنا قلت ما تولد عن طاهر فهو طاهر، وما تولد عن نجس فهو نجس، وما تولد منهما فهو نجس. هوني قلت أن الإنسان إذا أصابته جنابة لا يجب عليه أن يغتسل، أنا أقول يجب أن يغتسل لكن لا يجب عليه أن يستنجي، إنما الواجب عليه الغسل فقط. إنما من السنة، قد بالك بقى، من السنة أن تغسل الموضع ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، واضح؟ أي العلم بأحكام الطهارة واجب على كل مسلم مكلف. من بقول لك واجب على كل مسلم مكلف، وعندما أقول واجب على كل مسلم مكلف يعني هو فرض، لأن عندنا الفرض هو مرادف للواجب. ماشي اللي هو نوم، ستجدوا ان شاء الله في الشريط باخذه. تفضل يا اخوان.